بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 106 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بحولك وقوتك. سنة 8 من الهجرة النبوية. فصل في إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، وكان قدومهم أوائل سنة 8 على ما سيأتي. قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع اليهودي، وذلك في سنة 5 من الهجرة، وإنما ذكره الحافظ البيهقي هاهنا بعد عمرة القضاء. فروى من طريق الواقدي: أنبأنا عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام مجانبا معاندا، حضرت بدرا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم حضرت الخندق فنجوت. قال: فقلت في نفسي: كم أوضع، والله ليظهرن محمد على قريش. فلحقت بمالي بالوهط، وأقللت من الناس أي من لقائهم. فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ورجعت قريش إلى مكة، جعلت أقول: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف، ولا شيء خير من الخروج. وأنا بعد ناء عن الإسلام، وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة وجمعت رجالا من قومي، وكانوا يرون رأيي ويسمعون مني ويقدمونني فيما نابهم. فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدراهنا في يمن نقيبة وبركة أمر. قال: قلت: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا. قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا: هذا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا أدما كثيرا. ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي، فوالله إنا لعنده، إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فدخل عليه ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سررت قريشا، وكنت قد أجزت عنها حين قتلت رسول محمد. فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا. ثم قدمته فأعجبه، وفرق منه شيئا بين بطارقته، وأمر بسائره فأدخل في موضع، وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا، فأعطنيه فأقتله. فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنف ضربة ظننت أنه كسره، فابتذر من خاري، فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقا منها. ثم قلت: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك. قال: فاستحيا وقال: يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلبي عما كنت عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعني واتبعه. فوالله إنه لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعني على الإسلام، ثم دعا بطست فغسل عني الدم وكساني ثيابا، وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها، ثم خرجت على أصحابي، فلما رأوا كسوة النجاشي سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة، وقلت أعود إليه. فقالوا: الرأي ما رأيت. قال: ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة، فعمدت إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تدفع. قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة، وخرجت من السفينة ومعي نفقة، فابتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى مررت على مر الظهران، ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة، فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا، وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يمسك بالراحلتين. قال: فنظرت فإذا خالد بن الوليد. قال: قلت: أين تريد؟ قال: محمدا. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعم، والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. قلت: وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي، فنزلنا جميعا في المنزل، ثم ترافقنا حتى أتينا المدينة، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح. فتفاءلنا بقوله وسررنا، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولى مدبرا إلى المسجد سريعا، فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان كما ظننت، وأنخنا بالحرة، فلبسنا من صالح ثيابنا، ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإن لوجهه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديها، فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منها. قال: فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم يحضرني ما تأخر. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة، وكان عمر على خالد كالعاتب. قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب، فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك. قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد عن مولاه حبيب، قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه، فذكر ما تقدم في سنة 5 بعد مقتل أبي رافع، وسياق الواقدي أبسط أحسن. قال الواقدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد بن أبي حبيب: وقتلك؟ متى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا، إلا أنه قال: قبل الفتح. قلت: فإن أبي أخبرني أن عمرا وخالدا وعثمان بن طلحة قدموا لهلال صفر سنة 8، وسيأتي عند وفاة عمرو من صحيح مسلم ما يشهد لسياق إسلامه وكيفية حسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وكيف مات وهو يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة والسلام، وصفة موته رضي الله عنه. طريق إسلام خالد بن الوليد. قال الواقدي: حدثني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي، فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليهم، ثم لم يعزم لنا، وكانت فيه خيرة، فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منا موقعا، وقلت الرجل ممنوع، فاعتزلنا وعدل عن سنن خيلنا، وأخذ ذات اليمين، فلما صالح قريش بالحديبية، ودافعته قريش بالراح، قلت في نفسي أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابعا، فأقيم في داري في من بقي. فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإني لم أرى أعجبا من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، وقال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به، فقال ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة. قال فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، وأرى في النوم كأني في بلد ضيقة مجذبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا. فلما أن قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر، فقال مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. قال فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلقيت صفوان بن أمية، فقلت يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء، فقال لو لم يبقى غيري ما اتبعته أبدا. فافترقنا، وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر، فلقيت عكرمة بن أبي جهل، فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية، فقلت فاكتم علي. قال لا أذكره. فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي، فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة، فقلت إن هذا لي صديق، فلو ذكرت له ما أرجو، ثم ذكرت من قتل من آبائه، فكرهت أن أذكره، ثم قلت وما علي وأنا راحل من ساعتي، فذكرت له ما صار الأمر إليه، فقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في حجر، لو صب فيه ذنوب من ماء لخرج، وقلت له نحوا مما قلت لصاحبي، فأسرع الإجابة وقال إني غدوت اليوم وأنا أريد أغدو، وهذه راحلتي بفخ مناخة. قال فاتعدت أنا وهو يأجج إن سبقني أقام، وإن سبقته أقمت عليها. قال فأدلجنا سحرا فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة، فنجد عمر بن العاص بها، فقال مرحبا بالقوم، فقلنا وبك؟ فقال إلى أين مسيركم؟ فقلنا وما أخرجك؟ فقال وما أخرجكم؟ قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذاك الذي أقدمني. فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة، فأنخنا بظهر الحرة ركابنا، فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا، فلبست من صالح ثيابي، ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقيني أخي فقال: أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعنا المشي فاطلعت عليه، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: تعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق، فادعوا الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله، على ذلك؟ قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: وتقدم عثمان وعمر فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان قدومنا في صفر سنة 8. قال: فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي أحدا من أصحابه فيما حزبه. سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن. قال الواقدي: حدثني ابن أبي صبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى جمع من هوازن، وأمره أن يغير عليهم، فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين، وقد أوعز إلى أصحابه أن يمعنوا في الطلب، فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة، فكانت سهامهم 15 بعيرا كل رجل، وزعم غيره أنهم أصابوا 7 أيضا، وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئة، ثم قدم أهلهم مسلمين، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أميرهم في ردهن إليهم، فقال: نعم، فردوهن وخير التي عنده، فاختارت المقام عنده. وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، فكان فيهم عبد الله بن عمر، قال: فأصبنا إبلا كثيرا، فبلغت سهامنا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبيد الله، كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه. وقال أبو داود: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل منا 13 بعيرا بنفله. سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام. قال الواقدي: حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام، فوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حتى قوتلوا، فأفلت منهم رجل جريح في القتلى، فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بالبيعة إليهم، فبلغه أنهم صاروا إلى موضع آخر. غزوة مؤتة، وهي سرية زيد بن حارثة في نحو 3000 إلى أرض البلقاء من أرض الشام. قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وبعث في جماد الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جماد الأولى من سنة 8، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمرو بن الحكم عن أبيه قال: جاء النعمان بن فرحص اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان: أبا القاسم، إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا، إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سموا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلان ففلان، فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبيا. فقال زيد: أشهد أنه نبي صادق بار. رواه البيهقي. قال ابن إسحاق: فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: أرشده الله من غاز وقد رشد وقد رشد. قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، ثم قال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، أنت الرسول فمن يحرم نوافله، والوجه منه فقد أزرى به القدر. قال ابن إسحاق: ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم، حتى إذا ودعهم وانصرف قال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنى أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدا، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة. فتخلف ابن رواحة فجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: ما خلفك؟ فقال: أجمع معك. قال: لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال أحمد: ثنى أبو معاوية ثنى الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. وهذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن الحجاج وهو ابن أرطاطة، ثم علله الترمذي بما حكاه عن شعبة أنه قال: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا 5 أحاديث وليس هذا منها. قلت: والحجاج بن أرطاطة في روايته نظر، والله أعلم. والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن خروج الأمراء إلى مؤتة كان في يوم جمعة، والله أعلم. قال ابن إسحاق: ثم مضوا حتى نزلوا معانا من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ما آبى من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي 100,000 منهم، عليهم رجل من بلي، ثم أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة، وفي رواية يونس عن ابن إسحاق. فبلغهم أن هرقل نزل بما آبى في 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة، وقيل كان الروم 200,000 ومن عداهم 50,000، وأقل ما قيل إن الروم كانوا 100,000 ومن العرب 50,000، حكاه السهيلي. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معانا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس، فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك: جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش لها العكوم، حذوناها من الصوان سبتا أزل كأن صفحته أديم. أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم، فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم، فلا وأبى ما آب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم، فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم، بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم، فراضية المعيشة طلقتها أسنتها فتنكح أو تأيم. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد أبياته هذه: إذا أديتيني وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحساء، فشأنك أنعم وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهي الثوائي، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. قال: فلما سمعتهن منه بكيت، فخفقني بالضرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: يا زيد زيد لأعمالات الذبل، تطاول الليل هديت فانزلي. قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والدباج والحرير والذهب، فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جمعا كثيرة. فقلت: نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لم ننصر بالكثرة. رواه البيهقي. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام. وقال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد، حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة أقتربها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق ولم يذكر الشعر، وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، كما يقول أبو حنيفة في الأغنام: إذا لم تتبع في السير ويخشى من لحوق العدو لها وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك، والله أعلم. قال السهيلي: ولم ينكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إذا خيف أخذ العدو له، ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشدرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلها هديتي. يريد صاحبيها زيدا وجعفرا. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قال: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. قال: ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون، ثم قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سريري صاحبيها، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بن رواحة بعد التردد ثم مضى. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعا. وقد قال البخاري: ثنى أحمد بن واقد، ثنى حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. تفرد به البخاري ورواه في موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر: وما يسرهم أنهم عندنا. وقال البخاري: ثنى أحمد بن أبي بكر، ثنى مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وليس بالحزامي عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 99 من طعنة ورمية. تفرد به البخاري أيضا. وقال البخاري أيضا: حدثنا أحمد، ثنى ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال الليثي قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبوره. وهذا أيضا من أفراد البخاري. ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر رضي الله عنهما اطلع على هذا العدد، وغيره اطلع على أكثر من ذلك، أو أن هذه في قبوله أصيبها قبل أن يقتل، فلما سرع إلى الأرض ضربوه أيضا ضربات في ظهره، فعد ابن عمر ما كان في قبوله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل رضي الله عنه. ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء، ثم شماله ما رواه البخاري: ثنى محمد بن أبي بكر، ثنى عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيأ بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين. ورواه أيضا في المناقب والنسائي من حديث يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد به. وقال البخاري: ثنى أبو نعيم، ثنى سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. ثم رواه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل: حدثني قيس، سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صحيفة يمانية. انفرد به البخاري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، ثنى أبو خليفة الفضل بن الحباب الجماحي، ثنى سليمان بن حرب، ثنى الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصري، وكانت الأنصار تفقهه، فغشيه الناس، فغشيته في من غشيه، فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. قال: فوثب جعفر وقال: يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي، قال امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم عن جيشكم هذا، إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا شهد له بالشهادة واستغفر له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك عن الأسود بن شيبان به نحوه، وفيه زيادة حسنة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إليه الناس قال ثاب خبر ثاب خبر، وذكر الحديث. وقال الواقدي حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركهم، فقال أخذ الراية زيد بن حارثة، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت وحبب إليه الدنيا، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا، فمضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى. قال الواقدي وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فجاءه الشيطان تحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا، ثم مضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا، فشق ذلك على الأنصار، فقيل يا رسول الله ما اعترضه؟ قال لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد فدخل الجنة، فسري عن قومه. قال الواقدي وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس. قال الواقدي فحدثني العطاف بن خالد قال لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته، قال فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمين. قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم، وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه، فإنه قال بعد عمرة الحديبية ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث بها 6 أشهر، ثم إنه بعث جيشا إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة أميرهم، فانطلقوا حتى لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة وبها جموع من نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء، فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن 3 أيام، ثم خرجوا فالتقوا على ردغ أحمر فاقتتلوا قتالا شديدا، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذه جعفر فقتل، ثم أخذه عبد الله بن رواحة فقتل، ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد المخزومي، فهزم الله العدو وأظهر المسلمين. قال: وبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى، يعني سنة 8. قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر علي جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون، له جناحان. قال: وزعموا والله أعلم أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني، وإن شئت أخبرتك. قال: أخبرني يا رسول الله. قال: فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفه لهم، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق، وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من أن خالدا إنما حاشا بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط، وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم، وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. رواه البخاري. وهذا هو الحديث الذي رجحه ومال إليه الحافظ البيهقي بعد حكاية القولين لما ذكره من الحديث. قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين، وهو أن خالدا لما أخذ الراية حاشا بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي، توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين، فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله، والله أعلم. ولكن قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال: ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. فأوتي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديهم. قال: وجعل الناس يحثون عليهم بالتراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة، وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا لجمهور الجيش، وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديها. فما كان المسلمون ليساموهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما لهم وإعظاما، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك، وقد كان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن ثنا زهير ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ قال: فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. ثم رواه عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا، فأردنا أن نركب البحر، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما لقينا العدو انهزمنا في أول غادية، فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا، ثم قلنا لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليهم، فخرجنا إليه فلما لقيناه قلنا نحن الفرارون يا رسول الله، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال الأسود وأنا فئة كل مسلم. وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض آل الحارث بن هشام، وهم أخواله أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، قالت ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس يا فرار فررتم في سبيل الله، حتى قعد في بيته ما يخرج، وكان في غزاة مؤتة. قلت لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو، وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 3000، وكان العدو على ما ذكروه 200,000، ومثل هذا يسوغ الفرار على ما تقرر، فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من قبله. ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما رواه الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج من زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلم جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا جمع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكن استكثرته، فقلت لتردنه إليها أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المدادي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فأخبرته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تارك لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره؟ قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بنحوه، ورواه مسلم وأبو داود من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك به نحوه. وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم، وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالدا رضي الله عنه قال إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صحيفة يمانية، وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي، وحكاه ابن هشام عن الزهري. قال البيهقي رحمه الله: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم، فمنهم من ذهب إلى ذلك، ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد ففتح الله عليه يدل على ظهورهم عليهم، والله أعلم. قلت: وقد ذكر ابن إسحاق أن قطبة بن قتادة العذرية وكان رأس ميمنة المسلمين حمل على مالك بن زافلة. قال ابن هشام: ويقال رافلة بالراء، وهو أمير أعراب النصارى فقتله، وقال يفتخر بذلك: طعنت ابن زافلة بن الإراشي برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غدا ترقوقين سوق النعم. وهذا يؤيد ما نحن فيه، لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر أصحابه، ثم إنه صرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم، وهذا واضح فيما ذكرناه، والله أعلم. وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا المخشاة والتخلص من أيدي الروم، وسمى هذا نصرا وفتحا، أي باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكاثفهم عليهم، فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية، فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم كان هذا غاية المرام في هذا المقام. وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ففتح الله عليهم. والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسر لعموري يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس، فوالله لا تنفك نفسي تلومني على موقفي والخيل قابعة قبل، وقفت بها لا مستجيرا فنافذا ولا مانعا من كان حما له القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل، وجاشت إلي النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عزل. قال ابن إسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره، أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خالد بمن معه. قال ابن هشام: وأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع فصل. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بن محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه ترقبونا حياكم الله.